إذن فهنا بتر في الدنيا وبتر في الآخرة ووصل في الدنيا ووصل في الآخرة. ما دام هناك بتر ووصل وهناك مبتور وموصول إذن فهما فريقان، والفريقان لا يمكن أبدا أن يتحد منهجهما في الحياة، لا في تصور العقيدة ولا في الشعيرة ولا في طريقة التعبد ولا في منهج التفكير ولا في المبادئ. هذا على ناحية وذلك على ناحية. لذلك قال الحق بعد هذه الصورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الصورة إنما جاءت لتعبر عن المعنى الذي نعبر عنه حديثا في العرف الدبلوماسي قطع العلاقات. قطع العلاقات يعني مفيش مجال للإيه؟ للتفاعل. إلا أن قطع العلاقات في العرف الدبلوماسي مرة يكون لأن الظرف الموجود الآن لا يناسب أن نتلاقى، ومن الجائز أن تجد ظروف بعد ذلك يمكن أن نتفاهم فيها. ده في العرف الدبلوماسي. ليه؟ لأن البشر حين يقررون ذلك أن هذا الوقت ليس مناسب للتفاهم وقد يأتي وقت آخر علشان يبقى مناسب للتفاهم، لأن ظروف البشر متغيرة، وتغيير ظروف البشر لا يملكون فيها شيئا، أمور تجري عليهم، وتفكيرهم أيضا ناقص لأنهم لا يعلمون ما يستقبل من الأحداث. ولكن المسألة ليست هنا فيها ذاتية محمد البشرية المحضة، وإنما فيها ذاتية محمد الممدودة من الله، والله ما عندوش تغيير أحداث. حين يكون في أصول العقائد شيئا لا يمكن بعد ذلك أن يتغير ذلك الشيء ويبقى يمكن أن نتفاهم على هذه المسألة فيما بعد. فكأن الموضوع الذي فيه التفاوض مبتوت فيه الآن ولا أمل لإعادة الكلام فيه في المستقبل. يبقى إذن لا بد أن تأتي الصورة لتؤكد هذين المعنيين. ولذلك جاء التكرير في الصورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا حالا ولا مستقبلا، لا حالا ولا مستقبلا. وإنتم ماذا تفاوضوني؟ ما هي المفاوضة كانت على أساس إيه؟ يا محمد أنت تعبد آلهتنا مدة وإحنا نعبد آلهتك مدة، يعني قسموا الزمن شوية لآلهتهم وشوية لإله محمد، أو تسجد لأصنامنا وتعظمها وإحنا نسجد لإلهك وإيه ونعظم الله. إما أن نقسم الزمن في العبادة وإما أن نقسم العبادة في الزمن، هذا من اثنين، ينقسم العبادة في الزمن بمعنى أن له مدة وهذا له مدة، أو نقسم الزمن في العبادة بمعنى أننا نعبد إلهك وأنت تعبد آلهتك. المسألة متعلقة بالعبادة، والعبادة هي الأصل الأصيل في العقائد، وهذه ليست من التشريعات التي تنسخ يتغير فيها الرأي، لأن تشريعات العبادة لله ووحدانية الله وعدم شريك له أمر متفق عليه من لدن آدم في كل الرسل. إذن هذه مسألة ليست من مسألة التشريعات التي تجد بالأحداث الله، فهذه مسألة لا تتغير بتغير الظرف. ثم لماذا هذا التفاوض؟ نناقش المسألة نتفاوض في الذات. هل أنا أعبد الله بذاتيتي من عندي أنا ولا بمنهج الله؟ ولكن أنتم تعبدون أصنامكم من ذاتية أنفسكم، إذن فذاتيتي لا مدخل لها في الموضوع وذاتيتكم لها مدخل. وأيضا هل سبق أني قبل أن أبعث عبدت آلهتكم حتى تطمعوا بعد ذلك فيما إذا كنت رسول أن أعبد آلهتكم؟ ده أنا قبل أن أكون رسول لم أشترك معكم في هذه العبادة، فكيف تطمعون بعد أن أكون رسول أن أشترك معكم في هذه العبادة؟ إذن جعلوا المسألة موضوع تفاوض، هذه مسألة من الحمق. ثم أنا الخلاف مش بيني وبين زواجكم، الخلاف بينكم وبين الله، وأنا فقط مبلغ عن الله، فالتفاوض إن شئتم لا يكون معي وإنما يكون مع من يملك هذه المسألة، لأنني لا أملك التقنين فيها، انتم تملكون التقنين لان كلامكم باطل وتقدروا تغيروه وتقدروا تقولوا كذا وتقدروا تعملوا، لكن انا الكلام مش من عندي، انا مبلغ فقط وليس لي راي في هذه المساله بذاتيتي، ما ليش فيها راي، وانتم لكم راي في ذاتيتكم، انتم احرار فيه انما انا ما ليش حر. ولذلك تجد القران يحرص دائما على ان يجعل الامر بكل نص من نصوص القران. اذا قلت الانسان كل فلان كذا، كل فلان ان فلان سيزورك، اذا ذهب الرسول ايقول له كل ان فلان سيزورك، ولا يذهب ويقول ان فلان سيزورك؟ يقول مقول القول، يقول مقول القول، ما يقولش القول، يعني قل يا ايها الكافرون، يقول الله لرسوله قل. فاذا ما ذهب الرسول اليه يقول ياتي بمقول القول على طول، يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولكن من صميم النص القرآني قل حتى يفهم السامعون أن ذلك ليس من ذاتية محمد، وأن محمد ليس له أن يتفاوض عن الله، ملوش أنه يغير رأي لأنه ذاتيته في الموضوع ملهاش رأي، أنتم ذاتيتكم فيما تعبدون لها رأي، ولكن أنا ذاتيتي لا رأي لها، وإنما أنا مبلغ عن الله. ولذلك في كل ما يتعلق بهذه الآيات يقول الحق كل، وتصير كل من نفس التبليغ، فيقول الله كل يا أيها الكافرون، وأصبحت كل، مع أنه كان يكفي في المخاطب بقل أن يقول مقول القول دون أن يقول قل. فتأثير القرآن على أن كل من ذات النص دليل على أنه مبلغ فقط، وأن الرأي ليس رأيي، فلماذا تتفاوضون معي أن أعبد آلهتكم مدة وتعبدوا إلهي مدة، أو أنا أسجد لأصنامكم وأنتم تسجدوا لإلهي؟ المسألة ليست مسألتي، أهو التعبير كل، فكأنني مبلغ فقط ولا ذاتية لي في هذه المسألة أبدا. ثم المسألة بتاعت التفاوض أيضا منقوضة من جهة أخرى، منقوضة من ناحية ثانية. إيه الناحية الثانية؟ نقول له أنتم أقررتم بألوهية إلهي وانا لم اقر باهليه اصنامكم. انا انتم اذا سالناكم من خلقكم يقول الله، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، من انزل من السماء ماء فاخرج به لا يقولون الله. الله، اذن فانتم مؤمنون ومقرون بوجود اله وانا لم اقر ولم اؤمن بالهتكم، يبقى تكافؤ الفرص ممتنع، فكيف نتفاوض إذا؟ أنتم مقرون بإله وأنا مش مقر بآلهتكم، كيف نتفق إذا؟ لذلك قال الله لا، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها، يا أيها دي ساعة ما تيجي بتيجي مرتين، مرة للتفخيم ومرة للتحقير، لأن البعد يأتي على معنيين، إما بعد منزلة وإما بعد مكان على الحضرة الطاهرة. فساعة ما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول، منزلة عالية يخاطب مخاطبة البعيد في علو المنزلة، وبرضه لما يقول يا أيها الكافرون ده بعد عن الحضرة، إذن فجهة النداء منفكة، جهة النداء منفكة. وأيضا فسيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إعلان قطع العلاقات والتفاهم والتفاوض بين المؤمنين وبين الكافرين في ناديه، فحين يقول يا أيها الكافرون على ما يقول يا أيها ديا يبقى فيه تنبيه للأذهان عشان ما فيش حد يفوته شيء، فيطول النداء علشان الكل يسمع ويجبه هذهم في ناديهم يا أيها الكافرون، ويخاطبهم بالنسب القبيح. كلمة يا أيها الكافرون لم يقل يا أيها الذين كفروا، لأنهم لم يكونوا مؤمنين فكفروا، وإنما الكفر لازم لهم من قديم هم كافرين يا أيها الكافرون. وكلمة الكفر دي توحي بفطرية الإيمان. ليه؟ قال لك لأن حتى المادة اللي أخذ منها الكفر من كفرة، وكفرة يعني سفرة، فكأن كان فيه شيء ظاهر ثم جئت أنت فسفرت، فكأن الكفر طارئ على الفكر الإنساني، يعني الفكر الإنساني بذاته وبطبيعته وبنقوته وبصفائه مؤمن، فالذي ترى إنما هو الكفر، فاختير اللفظ الذي يدل على أن كان شيء ظاهر فستر. يبقى اللي كان ظاهر فستر هو إيه؟ الإيمان بالإله. أكن الإيمان بالإله ده فطري؟ قال لك فطري، وأيضا لأن ده آدم تلقاه عن ربه، وآدم طبعا بلغه، ولما آدم بلغه يبقى الأصل وجود الإيمان بالفطرة وبالبرهان وبالدليل. ولكن طرأت الغفلة مرة على الناس، وطرأ بعد ذلك تقليد البيئات. ولذلك تكلمنا مرة عند أخذ الميثاق عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تكونوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. إذن فالمناهج الإلهية اللي متلقى من الحق سبحانه وتعالى، فأت ربنا لخلق الخلق وأي الآدم وأمد لسان آدم بما ينطق به، وأمد عينه بما تراه، وأمد أنفه بما يشمه، أمد قلبه بما يعتقده، أمد حياته بما ينظم حركته. يبقى إذا لما علموا الأسماء كان من ضمنها كل هذا. وبعد ذلك قال: فإما يأتينكم مني هدى. والمفروض في آدم أنه تلقى من الله وبلغ أولاده، والمفروض في أولاده أن يبلغوا غيره. فمن أين ينطمس المنهج؟ متى ينطمس المنهج؟ التي ينطمس المنهج من الغفلة. أول مرحلة مرحلة الغفلة. ولماذا تأتي الغفلة؟ قالت: لأن مناهج الله التي تنظم حركة الناس إنما تقيد حركتهم، تقيد حريتهم، تقيد شهواتهم. فالأشياء اللي بتقيدهم دي يغفلوا عنها وينسوه، ينفل عن النهار عن جزئية، وبكرة عن جزئية، وبكرة عن جزئية، وبعد ذلك تستمر الغفلة فيجران على القلب. ذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه حذيفة ابن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة، يعني يغفل الغفلة لوحده، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت ده ساعة ما تجيب حاجة جمرة كده تقربها من الجلد بس ما تلحسش الجلد، تقوم تعمل بقعة كده في لون الجلد. لكن إذا قربت الجمرة من الجلد وخلتها دي وتعمل عملية تانية، تنكبر كده وتعلى وتبقبش وتعمل لها عملية تانية. فكأن في ملحظين اثنين. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، حاجة خفيفة. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، فجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس به شيء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ودحرجه على رجله. قال حذيفة: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. أكن الأمانة بقت نادرة أوي، في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني تتغير المقاييس. الله. وبعد ذلك في حديث آخر قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة: كلنا سمعناه. استبعد عمر أن يكون جواب سؤاله عند جميع الصحابة، فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوت، وإنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فسكت القوم. قال حذيفة: أنا سمعت. قال: أنت لله أبوك. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كما ينسج الحصير. الحصير لما بنيجي ننسجه بنجيب عود، وبعدين نجيب عود سريحه وعيد سريحه لحد ما نعمل رقعة الحصير الكبير. كذلك الفتن والغفلة تحول على القلب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسر لا أبا لك؟ لعله يفتح ثم عود. قلت: بل يكسر. حديث ليس بالأغاليط. إذن فالأصل الإيمان بالفطرة وبالبرهنة وبالدليل وبما بلغه آدم إلى جديد. ولكن الغفلة لما تيجي يقوم الدين يتنسي شوية. لكن الغفلة من فرض قلنا قد ينبهه فرض آخر في المجتمع. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان تذكير الغافل. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ما تم الفساد وأصبح لا مجتمع يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء من جديد برسول جديد بمعجزة جديدة، لأن الخلق كلهم فسدوا، ما عادش في مجتمع. إذا الغفلة تيجي الأول، وبعدما تيجي الغفلة يجي الجيل اللي بعد الغافلين، يبقى عنده مؤثرين اثنين في ترك المنهج. الغفلة هو تقليد الآباء على الضلال. بقت أمرين اثنين. إذا القرآن لما اتكلم عن الموضوع جاب عناصر الانصراف عن منهج الله وعن الفطرة وعن الطبيعة في قوله أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا إنما أشرف آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. إذا الله قطع الإيه؟ قطع الحجة بذلك. إذا فقول الحق يا أيها الذين كفروا، ويختار هذا قل يا أيها الكافرون هذا الوصف اللي مأخوذ من كفرة بمعنى فترة، يدل على أن الأصل في الفطرة الإيمان، والكفر طارئ عليها. وما دام الكفر طارئ عليها يبقوا دول مبدلين ومغيرين لمنهج الفطرة ولمنهج ما تلقيه من الايه من الرسل السابقين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اذا قلنا ان المساله ما فيش فيه مجال للتفاهم. ليه؟ لان المنهج بتاعكم الاعتقادي والتصوري في الالوهيه والاخره مختلف عن منهج، ولانني ما بعملش منهج من ذاتي، انتوا عاملين منهج من ذاتكم، ولانني بتلقى عن الله، ولانني لم اسبق قبل الاسلام اني اشتركت معكم في العباده، ولكن انتم بتعبدوا ربنا وبتقولوا ما كدا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. اذا فالزواج بيننا وبينكم إيه؟ ولا تحتاج الى ان نلتقي في منتصف الطريق ابدا، لان الالتقاء في منتصف الطريق يكون بالنسبه لاغيار النفس امام اغيار النفس، انما دي اغيار نفس بشريه امام منهج الهي، والله لا يتغير من اجل احد، فيجب ان نتغير نحن من اجل الله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. الكلام ده في الحال ده ما نعبدش، ولا انتم عابدون ما اعبد، ثم يقر ولا انا يعني لا امل في ان نستأنف المفاوضه، لان استئناف المفاوضه معناه ان الظرف تغير، والظرف في مساله العقائد لا يتغير ابدا. لماذا؟ لانه منهج من الله موحد دائما. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ما دام المساله انفصلت هذا الانفصال وافترقت هذا الافتراق، يبقى اذا انت لك مبداك وانا لي مبدأ. هذه السوره تدل على ان الذين انتدبوا انفسهم لمفاوضته صلى الله عليه وسلم محكوم عليهم بأنهم لن ينتقلوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، لأن القرآن قال لن لا أعبد ولا أنتم عابدون، انتهت المسألة. يبقوا سيظلون معسكر، سيظلون معسكر. لكن القرآن لما بيجي يتكلم بيتكلم الكلام اللي ما يمكنش أحداث الحياة ولا واقعها ينكره. أم قال لك سيد ما ثبت بعد ذلك أنهم دخلوا في دين الله أفواجا؟ إذا ما جاء سورة إذا جاء نصر الله والفتح يدل على أن ليس الأمر سيظل بأنني لي معبود ولكم معبود، الأمر سينتهي حتما إلى أن معبودي سينتصر ومنهجي سينتظمكم جميعا. لأن ربما يسمعهم يقول لك مدام لكم دينكم ولي دين، بس إقرار بأن الدين ده يفضل لنا دين وهم لهم دين، نقول هذا في المفاوضين فقط، في المفاوضين فقط، إنما غير المفاوضين ومن أسلاب المفاوضين سينتقلون. إذا فقول الله بعد ذلك إذا جاء نصر الله والفتح يدل على أن مسألة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد، لا يدل على أن الكفر سيظل معسكر أمام الإيمان طول العمر، بل فيكم أنتم، ولكن سيأتي الوقت إن الدين ما يبقاش فيه إلا دين واحد ويكون الدين كله لله. فقال الحق بعد ذلك عشان يطمنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاغفره إنه كان توابا. إذن فعلاقة سورة النصر إذا جاء نصر الله لتبين أن الأمر في قوله سبحانه لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يدل على أن ذلك شأن المخاطبين له فقط. وأما أن يظل الكفر دين وأن يظل له عابدين فهذا أمر مقطوع، لأن الناس بعد ذلك سيدخلون في دين الله أفواجا، وقد جاءت أحداث التاريخ مؤيدة لذلك. ولذلك كان هذا النسق لسورة النصر مع أنها مش نزل بعدها، جاء بعد سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.